وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة الزمر، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء من بداية سورة غافر أو سورة المؤمن اللي هي وقال رجل مؤمن، وحنتكلم فيها في من سماها من الأئمة التوجيه سماها سورة المؤمن. سورة المؤمن، الإمام الشاطبي قال سورة المؤمن، يعني باعتبار القول وقال رجل مؤمن اللي هو مؤمن بني مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. عد الآي بالنسبة لهذه السورة في العد الشامي 86 آية، في العد الشامي 86، في العد الكوفي 85 آية، في العد عند المدنيان والمكي، عند المدنيين والمكي 84 آية، يعني عند المدني الأول والمدني الإيه الثاني والمكي 84، عند البصري 82 آية. يبقى عندي ايه لو هنبدأ من الاصغر الى الاكبر 82 84 85 86، مفيش كام، مفيش 83. ولو بدأنا 86 الشامي 85 الكوفي 84 المدنيان والمكي 82 البصري. قال الناظم رحمة الله عليه: ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمزة ثم لا. نغلق قوسين على ويدعون خاطب إذ لوى، في قول المولى تبارك وتعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. خاطب: والله يقضي بالحق والذين ايه تدعون. اذ لوى الالف لمن واللام لمن؟ لهشام الامام نافع، وهشام الراوي عن الامام ابن عامر يقرآن والذين تدعون، والباقون يقرؤون ايه والذين يدعون. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فالمعنى والذين يدعو الكفار من دونه، ومن قرأ بالتاء فعلى معنى قل لهم والذين تدعون من دونه. من سمى هذه الآية هذه السورة المؤمن من أئمة التوجيه ابن خالويه وأبو منصور الأزهري وابن إدريس وأبو زرعة والمهدوي والمكي والفسوي والسخاوي والفاسي والموصلي وابن القاصح، كل دول قالوا ايه سورة المؤمن. ما حد سماها من حتى من الشراح سورة غافر إلا أبو شامة رحمة الله عليه، إنما ايه الغالب قال سورة الايه المؤمن كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال الناظم يبقى نغلق قوسين على ايه؟ ويدعون خاطب اذ لوى هاء منهما بكاف كفى، اغلق عليها قوسين. هاء منهما اللي هي الآية، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم، كانوا هم أشد منهم. قال الشيخ اللي هذه العبارة اللي معانا، هاء منهم بكاف كفى، كانوا هم أشد منكم. يبقى يقرأ الإمام ابن عامر رحمة الله عليه يبدل الإيه؟ الهاء إيه؟ الهاء كاف، بدل منهم يقرأ إيه؟ منكم، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالهاء. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه، من قرأ بالكاف فإنه خرج من الغيبة إلى الخطاب، وذلك مستعمل في القرآن والكلام. ومن قرأ بالهاء فعلى لفظ الغيبة، لأن قبل وبعد غيبة، يعني في نفس الآية في قبلها إيه والآية التي بعدها، يعني قبلها لفظ غيبة والآية اللي بعد منها فيها لفظ إيه غيبة. قال وقال الإمام ابن إدريس رحمة الله عليه، وقرأ ابن عامر وحده بالكاف، وكذلك وقع في مصحف أهل الشام، وقرأ الباقون بالهاء، والهاء أبين لأنه بناء على قوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا على الغيبة، والكاف غير بعيدة. وهذا من النوع الذي عرفتك في غير موضع من الكتاب، أن القرآن، الرجل ده دايما يفيدنا بفوائد، ابن إدريس نأخذ منه فوائد في قضية التوجيه، أن القرآن نزل بالقراءتين معا، فاعتمدت الصحابة رضي الله عنهم بأن فرقوا القراءتين في المصحف لتستفيض القراءتان معا في الأمة، وليس كما ظن بعض الجهلة بأن ذلك وقع غلطا، إن لما نيجي نلاقي إيه كاف أو إيه إبدال حرف مكان حرف أو حذف حرف يقولك هذا إيه. هو سبق للشيخ في، يعني هو أصلا بيقول ايه كما عرفتك، يعني قال لك قبل كده في قول المولى تبارك وتعالى وسارعوا، مش في عندنا حذف الواو سارعوا وسارعوا، قال هناك عشان بس نرجع الى كلامه، قرأ اهل العراق ومكة باثبات الواو، وقرأ اهل المدينة والشام بغير واو، وإنما كان ذلك كذلك لأن المسلمين تلقوا القراءتين معا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبتتها الصحابة رضي الله عنهم في بعض المصاحف وأسقطتها من بعض إيذانا بالمعنى الذي ذكرناه، لتستفيض القراءتان في الأمة، وليس ذلك على ما ظنه بعض الجهلة أن الصحابة سهت في إثبات الواو أو حذفها، وأن الصحيح أحدهما، لأن المصحف محروس من الزيادة والنقصان، ألا ترى إلى قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإلى قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى. فثبت أن إسقاط الواو من مصحف أهل الشام والمدينة وإثباتها في مصحف أهل مكة والعراق كان على الوجه الذي بيناه، وجميعا بمعنى واحدا، إلا بمقدار العطف أو إجراء الكلام بغير عطف. يعني هو كلام الشيخ ده والإطالة في الكلام يقول إن الزيادة والنقصان، يعني إحنا لسه هيجينا في سورة الحديد في حذف حرفين، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، وفي إبدال حرف مكان حرف، يقول هذا بأيدي الصحابة ولا دخل لأحد لأحد فيه، يبقى نغلق إيه؟ وهاء منهم بكاف كفى، أو أنزد الهمزة ثم لا وسكن لهم. هنغلق فين؟ وسكن لهم اللي هو إيه؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يقول أو أن زد الهمزة ثم لا وسكن له. أصل الكلام بيقول إيه؟ يعني هو جاءت الهاء، هو الآن بيقيد ما لفظ به. القراءة الأخرى وأن يظهر، وأن يظهر، خلاص. هو يقول أو أن زد الهمز اللي هي الهمزة الأولانية اللي قبل إيه؟ القبل الواو، وسكن لهم، أسكن الإيه؟ الواو، يبقى إيه؟ أو أن. طب الباقون يقرؤون إيه؟ وأن، خلاص. يبقى المشار إليهم بالثاء، وهم أهل الكوفة يقرؤون إيه؟ أو أن. الباقون حيبقى أهل سما وابن عامر يقرؤون إيه؟ وأن، وأن، وأن. مع ضد التسكين حيبقى التحريك، حيبقى الواو محرك بالإيه؟ بالفتح. الواو محرك بالفتح. طيب ناخد دية. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بأو أنه جعل الحرف لأحد الحالين على طريق الشك أو الإباحة، أن يبدل دينكم أو أن يظهر. التبديل دي خلاص، لأن لأو في الكلام أربعة أوجه، لها أربعة أوجه: الشك والإباحة والتخيير وإيجاب أحد الشيئين منهما. يبقى إيه؟ الشك والإباحة والتخيير وإيجاب أحد الشيئين منهما، كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والحجة لمن قرأ بالواو أنه جعل الحرف للحالين معا، فاختار الواو لأنها جامعة بين الشيئين، لأنه جمع بها ها هنا بين التبديل وبين ظهور الفساد. يعني أن يبدل دينكم أو أن يظهر، يبقى دي حاجة من الاثنين. طيب وأن يظهر، يبقى جت لإيه؟ التبديل والإيه؟ والإيه؟ وإظهار الإيه؟ وإظهار الفساد مرة واحدة في الاثنين مع بعض. طيب يبقى عرفنا، خدوا بالكم إن بسبب الكلمة دي هتتعدد القراءات، بالسبب هتتعدد الايه؟ القراءات اللي هي وان يظهر او ان يظهر. قال وضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب الى عاقل حلا. اضمم ايه؟ اضمم الياء واكسر ايه؟ الهاء وارفع ايه؟ الفساد. لمين؟ الى عاقل حلا. يبقى المشار اليه بالالف هو الامام نافع وحفص وابو عمرو يقرؤون ايه؟ يظهر. استنوا بس، سيبوا ان يظهر في الارض الفساد. لا مش هتنفع، هيبقى ايه؟ ورفع الفساد انصب. يظهر في الارض الفساد هكذا، منتبهين معي؟ يبقى يظهر في الارض الفساد، دول اللي هم ايه؟ الى عاقل حلا. طيب قراءة الباقون هيبقى ايه؟ يظهر في الأرض الفساد. طيب هناخد ايه؟ يظهر فتح الياء من ايه؟ ضد الضم. وحناخد فتح الهاء منين؟ يظهى هناخدها منين؟ من ضد الايه؟ الكسر. ورفع الفساد اللي ما خلاص قال رفع الفساد ينصب، يبقى انتبهوا معي، يبقى يقرأ إلى عاقل حلا يظهر في الأرض الفساد غيرهم، يظهر في الأرض الفساد. تعالوا بقى نركبها مع الإيه أو أن، هنبص نلاقي إيه حفص له إيه أو أن، يبقى حفص يقرأ إيه أو أن يظهر في الأرض الفساد. طيب نافع يقرأ إيه؟ و طب ومعاها أبو عمرو برضو ماشي، يبقى يمشي هو أبو عمرو، يبقى يقرأ نافع وأبو عمرو يقرأني إيه؟ وأن يظهر في الأرض الإيه؟ الفساد، مش كده ولا إيه؟ بقى اتنين كده، ومشي أبو عمرو مع الإمام نافع، مشي معاه في وأن، لأن ما حدش قرأ أو أن إلا الإيه؟ الثاء. طيب واللي قرأوا يظهر وإيه والفساد إلى عاقل حلا، يبقى كده اتنين، يبقى إيه؟ أو أن يظهر في الأرض، لما نسمع كده أو أن يظهر في الأرض الفساد مين؟ حفص. وأن يظهر في الأرض الفساد ها نافع وأبو عمرو. طيب فاضل من أهل الكوفة مين؟ حمزة والكسائي ومين؟ وشعبة. طب دول يقرؤون إيه؟ أو أن ها يظهر، أو أن يظهر في الأرض الفساد. طب باقي مين لم يذكر؟ باقي ابن عامر وابن كثير، مش كده؟ يقرأ ابن عامر وابن كثير وأن يظهر في الأرض، وأن يظهر في الأرض الفساد. خدوا بالكم، أصل هي يظهر لو فصلت دي عن دي بس الكلمة قريبة منها، فمش هتنفع تقرأ دي لوحدها ودي لوحدها، يبقى نقرأ كده نقول ايه؟ لو حبينا ناخد الجماعة بتوع وأن، يبقى هنيجي قارين كده ايه؟ وأن يظهر، وأن يظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض، وأن يظهر في الأرض الفساد. يبقى راحوا بتوع الواو بس، نرجع للايه؟ للتانيين اللي هم ايه؟ الهمزة. أو أن يظهر في الأرض الايه؟ الفساد. حفص لوحده خلاص، والباقون اللي هو حمزة والكسائي يقرؤون ايه؟ أو أن يظهر في الأرض. هيبقى تقرأ أربع مرات، لابد أن تقرأ ايه؟ أربع مرات لأجل ايه؟ لأجل إتمام ما فيها من قراءات. طيب قال أبو زرعة رحمة الله عليه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء والفساد نصب، أي يظهر موسى، أي يظهر موسى في الأرض الفساد. وحجتهم أنه أشبه بما قبله، لأن قبله يبدل، يبقى زي ايه؟ يظهر، ان يبدل دينكم وايه؟ ويظهر. فاستووا الفعل الى موسى باجماع الجميع، وهم كانوا في ذكره كذلك. وان يظهر في الارض الفساد ليكون مثل يبدل، فيكون الكلام على وجه ايه؟ على وجه واحد. أعيد الكلام ده مرة أخرى. قال وحجتهم أنه أشبه بما قبله لأن قبله يبدل فاستووا الفعل إلى موسى بإجماع الجميع فسووا أسندوا الفعل إيه؟ أسند إلى إيه؟ إلى موسى بإجماع الإيه؟ الجميع وهم كانوا في ذكره يعني كانوا يذكرون كذلك وأن يظهر في الأرض الإيه؟ الفساد ليكون مثل يبدل فيكون الكلام على نظم على وجه إيه؟ واحد. وقرأ الباقون يظهر بنصب الياء والفساد رفع أرادوا أنه إذا بدل الدين يظهر الإيه؟ الفساد بالإيه؟ بالتبديل أو يكون أراد وأن يظهر الفساد في الأرض لمكانه. يبقى نغلق قوسين على إيه وننتبه لدية في الأبيات عشان خاطر إيه ما نجيش إيه وسكن لهم وضمهم نظن إن الكلام ده متصل ببعض وسكن لهم كلام انتهى أو أنزد الهمزة ثم لا وسكن لهم يبقى إيه هنا يغلق القوس وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا يغلق عليها قوسين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه فأطلع ارفع غير حفص وقلب نونوا من حميد أدخلوا نفر صلا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى كلام فرعون قال فأطلع ارفع غير حفص كل القراء يقرؤون ايه فأطلعوا حفص فرض يقرأ ايه فأطلع الشيخ يقول فأطلع ارفع غير حفص يبقى يقرأ حفص ايه فأطلعوا التوجيه لهذه القراءة قال ابن خلويه اجمع القراء على رفعه عطفا على قوله أبلغوا نعم نعم حفص يقرأ فأطلع معنى فأطلع ارفع غير حفص حفص يقرأ فأطلع والباقون يقرؤون ايه فأطلعوا فأطلعوا قال ابن خلويه اجمع القراء على رفعه عطفا على قوله أبلغوا أبلغوا لعلي أبلغوا أبلغوا يبقى عطف على إيه أبلغوا إلا ما روي عن حفص عن عاصم بالنصب لأنه جعل الفاء فيه جوابا للفعل فنصب بها تشبيها للعل بليت شبه عليه لعل بليت لأن ليت في التمني أخت لعل في الترجي ومثله ما رواه عنه في عبس فتنفعه اللي هو ايه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه فتنفعه لان ايه الامام عاصم يقرا ايه فايه انت بتقرا فتنفعه ولا فتنفعه يبقى هي دي الايه شبهها بهذه يبقى ايه فاطلع ارفع غير حفص المهم نعرف فيها كم قراءة لفظة ايه فاطلع فاطلع مين فاطلعوا الباقون وقلب نونوا من حميد نغلق عليها قوسين اللي هي ايه على قلب كل على ايه على كل قلب على كل قلب متكبر قال وقلب نونوا من حميد يقرأ المشار إليهما بالميم والحاء وهما ابن ذكوان وأبو عمرو يقرأان على كل قلب على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله عليه على كل قلب متكبر جبار ويقرأ الايه جبار ويقرأ الإمام يقرأ الباقون على كل قلب متكبر جبار. التوجيه لهذه القراءة، قال أبو زرعة رحمة الله عليه: من نون جعل المتكبر نعتا للقلب وصفة له، لأن القلب إذا تكبر تكبر صاحبه. المعنى أن صاحبه متكبر، كقوله تعالى: ناصية كاذبة، أضاف الفعل إلى الإيه؟ إلى الناصية، والمعنى لصاحبها. المعنى إيه؟ هي الناصية اللي كاذبة؟ لا، ده كله هو إيه؟ أضاف الإيه؟ الإيه؟ الفعل إلى الناصية، والمعنى اللي من المفترض إن إيه؟ هو كله إيه؟ هو الكذاب. وما يقوي ذلك قوله: إن في صدورهم إلا إيه؟ إلا كبر. فالكبر في القلب. قال اليزيدي، والكلام موصول لأبي زرعة، قال اليزيدي: حجة هذه القراءة قوله: ونطبع على قلوبهم، ولم يقل عليهم، فإنما قصد به القلب. هو الآن في التوجيه بيوجه في إيه؟ بيوجه في التنوين، في قراءة الإيه؟ التنوين. فإنما قصد به القلب. ومن قرأ بالإضافة فهو الوجه، لأن المتكبر هو الإنسان. المعنى: على قلب كل رجل متكبر، على قلب كل رجل متكبر. يبقى يغلق عليها إيه؟ وقلب نونه من حميد، يغلق عليها قوسين: أدخلوا نفر صلة، أدخلوا نفر صلة على الوصل واضمم كسره. يغلق الإيه؟ القوس عند إيه؟ كسره من البيت الإيه؟ التالي، اللي هي إيه؟ ويوم تقوم الإيه؟ الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. قال: أدخلوا نفر صلة، أدخلوا نفر صلة على الوصل واضمم كسره، يعني اقرأ بدل همزة القطع بهمزة الإيه؟ الوصل. طيب، واضمم الكسر اللي هو إيه؟ خو، بدل ما هي إيه؟ خي. أدخلوا، أدخلوا آلة، أدخلوا آلة. طيب خد بالك معي في هذه القراءة، لا، ويوم تقوم الساعة، لو وقفنا على هذه، على الساعة، لو قرأنا لغير المشار إليهم بنفر والصاد، وهم مين؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، ثلاثة ونص، هيبقى باقي معنا مين؟ نافع، ها، نافع، نافع وحمزة والكسائي وحفص، دول اللي يقرأوا ايه؟ أدخلوا بهمزة قطع. طب الجماعة بتوع همزة القطع معروف الكلام ليهم اهو، لو وقفنا نقول ايه؟ أدخلوا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون. طب الجماعة دول اللي بتوع همزة الوصل، لو وقفنا نقول ايه؟ ادخلوا. ليه؟ نبدأ بهمزة الوصل مضمومة، لأن ثالث الفعل ايه؟ مضموم، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إذا كان ثالث الفعل مضموما تضم. يبقى لو بدأنا نقول ايه؟ ادخلوا آل فرعون. إنما لو وصلت الكلام: ويوم تقوم الساعة أدخلوا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا، انتبهوا معي، ويوم تقوم الساعة خلاص مش محتاجين احنا لهمزة الايه؟ لهمزة الوصل. التوجيه لهذه القراءة قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بألف قطع وكسر الخاء بيوجه لمين الآن؟ نعم، بيوجه لنافع وحمزة والكسائي وحفص. من قرأ بألف قطع وكسر الخاء فعلى الأمر للملائكة بإدخال آل فرعون أشد العذاب، ويكون آل على هذه القراءة منصوبا بأنه مفعول، أدخلوا آل يبقى مفعول إيه؟ مفعول. المفعول هنا مين؟ آل. طيب، ومن قرأ بألف وصل وضم الخاء فعلى الأمر، ادخلوا الأمر لمين؟ لآل فرعون، ويكون نصب آل فرعون على هذه القراءة على النداء، يعني ايه؟ ادخلوا يا آل فرعون، ادخلوا يا آل فرعون. طيب، يبقى فتحت القوس منين؟ من اول ايه؟ ادخلوا نفر صلة على الوصل وضم كسره، اغلق وابدأ ايه؟ يتذكرون كهف سماء، يتذكرون كهف سماء. الآية دي اللي هي ايه؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يقول الشيخ: يتذكرون كهف سماء، أعمل فيها ايه؟ أقرأ بالإيه؟ تقرأ بالياء برضو، ما نقولش كما لفظ بها، ممكن تقول كما لفظ بها، بس احنا نرجع الى القاعدة. ايه القاعدة هناك؟ يعني يتذكرون دي، ما احنا عندنا القراءة هيبقى قراءتين، يتذكرون تتذكرون، يتذكرون تتذكرون، دي ايه؟ تاء ايه؟ نعم، يبقى دول يقرؤون بالايه؟ بالياء. نأخذ الياء من ايه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، نأخذ من هنا الايه؟ الياء. يبقى يقرأ كهف سما، اد اربعهم، يبقى يدوب اهل الكوفة اللي هم يقرأوا ايه؟ وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، بس هم اهل الكوفة، والباقون اللي هو كهف سما، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، الاربعة الاوائل دول يقرؤون ايه؟ بالياء، يقرؤون بالياء. التوجيه لهذه القراءة، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالياء والتاء انه جعل الياء دلالة على الاستقبال وعلامة للغيبة، والتاء داخلة على فعل لتدل على استفادة الذكر شيئا بعد شيء، كما تقول: تحفظت القرآن وتنجزت حوائجي. والحجة لمن قرأ بالتاءين أنه دل بالأولى على الاستقبال والحضور يعني المخاطبة، وبالثانية على ما قدمناه، وقليلا ينتصب بقوله يتذكرون. يقول: والوقف تام على قوله عز وجل: ولا المسيء، ثم يبتدئ إيه؟ بما بعده، لأن احنا إيه الآية؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وقف يبقى عنده إيه؟ وقف تام، خلاص. قليلا ما تتذكرون. وبهذا تكون قد انتهت سورة المؤمن. ما فيها من ياءات إضافة. قال: واحفظ مضافاتها العلا. ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى. ذروني يلا ردوا علي أقتل. ذروني أقتل خلاص، هذه إيد واحدة. ادعوني أستجب لكم. قال: وإني ثلاثة. إني ثلاثة اللي أولانية إني أخاف أن يبدل، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم يوم التنان. هذه الثلاثة: إني أخاف أن يبدل دينكم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم يوم التناد. يبقى بقى كم كده؟ خمسة. خمسة في الشطرة الأولى من البيت اللي هي: ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي. لعلي أطلع. لا، لعلي إيه؟ لعلي أبلغ. لعلي أبلغ، لأن الآية معنا إيه؟ وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي. ها؟ إيه الآية معنا؟ لعلي أبلغ، مش لعلي أطلع. لعلي أطلع ده هناك مش في الصورة دي، إنما هنا إيه؟ لعلي أبلغ الأسباب، يبقى إيه؟ فأطلع. مش يبقى مش الطلع اللي هي اللي معانا، يبقى لعلي ايه؟ ابلغ. انتوا ممكن تبقوا حاطين فوق منها ابلغ بس كده، يعني لما نيجي نقول ايه ذروني حط فوق منها اقتل، ذروني حط فوق منها اقتل، ادعوني حط فوق منها استجب، اني ثلاثة حطوا كده ايه، اخاف ان يبدل، اخاف عليكم مثل ايه، مثل يوم الايه الاحزاب، اخاف عليكم، اخاف عليكم حيوبة اثنين، اني اخاف عليكم، بس واحدة منهم هتبقى ايه مثل يوم الاحزاب، وواحدة منها التانية هتبقى ايه يوم الايه يوم التناد. خلاص، لعلي حط فوق منها ايه قبله. وفي مالي، في مالي حط ايه ادعوكم، مالي ادعوكم، وامري حطوا ايه الى الله بس. يبقى عندي ايه، ناخد ايه، ادي خمس ياءات في الشطرة الاولى اللي هي: ذروني وادعوني واني ثلاثة لعلي وفي مالي وامرية مع الى. لا اصل في امرية، لا امرية اللي هو ايه، امرية مع الى، امري الى الله. نعم، اللي هي معانا وأفوض أمري اللي هي معاها إيه، معاها إلى، وأفوض أمري إلى الله. وبهذا قد انتهت سورة المؤمن أو سورة غافر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا، الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش هنصفها وكفينا، الله الله.